ثم ذكر الشيخ في مقدمة التعريف قال الرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به. الرحمة العامة لكل المخلوقات، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين. أما الرحمة العامة فهي التي يتراحم الناس بها ويتعاونون بها ويطعمون ويشربون وتصرف عنهم الصوارف بها، وتشمل الدواب وتشمل الحيوان وتشمل الزروع، فهي رحمة وسعت كل شيء. لكن الرحمة الخاصة التي بالمؤمن هي التي هداه الله بها إلى هذا الدين، واستنقذه بها من النار، وأدخله بها في رحمته جل وعلا. فهو يسأل الله عز وجل الرحمة العامة والرحمة الخاصة، ويرجو رحمة الله عز وجل، ويطمع في نيل ثوابه سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.